أب وسيد ولا فيش زيك، وبرنم أغني وبهتف لك. أب وسيد ولا فيش زيك، حاسس بيا وأمري بيدك. ده انت خيري ومن عندك، وبرنم أغني وبهتف لك. أب وسيد ولا فيش زيك، وبرنم أغني وبهتف لك. أب وسيد ولا فيش زيك، حاسس بيا وأمر بيدك. ده انت خيري ومن عندك. رحلة عمري مهما تطول، ايدك مسكاني على طول. رحلة عمري مهما تطول، ايدك مسكاني على طول. ما انت الرحلة وامتى الجول، هدفي اعيش اعلن مجدك. رحلة عمري مهما تطول، ايدك مسكاني على طول. رحلة عمري مهما تطول، ايدك مسكاني على طول. انت الرحلة وانت الجول، هدفي اعيش اعلن مجدك. وبرنم اغني وبهتف لك. أب وسيد ولا فيش زيك، وبرنم أغني وبهتف لك. أب وسيد ولا فيش زيك، حاسس بيا وأمر بيدك. ده انت خيري ومن عندك. يهدم كل أسوار وسدود، مالي حياتي فرح وجود. حبك حي ويشهد لك، حب عظيم من غير حدود. يهدم كل أسوار وسدود، حب عظيم من غير حدود. يهدم كل أسوار وسدود، مالي حياتي فرح وجود. يشهد لك وبرنم أغني وبهتف لك. أب وسيد ولا فيش زيك، وبرنم أغني وبهتف لك. أب وسيد ولا فيش زيك، حاسس بيا وأمري بيدك. ده انت خيري ومن عندك، وبرنم أغني وبهتف لك. أب وسيد ولا فيش زيك، وبرنم أغني وبهتف لك. أب وسيد ولا فيش زيك، حاسس بيا وأمر بيدك. ده انت خيري ومن عندك. كرسني لأحيا مفروز ليك، أعيش برضاك وحياتي ترضيك. كرسني لأحيا مفروز ليك، أعيش لرضاك وحياتي ترضيك. ومهما آلام الغربة تزيد، صبر وثبات أفرح قلبك. كرسني لأحيا مفروز ليك، أعيش برضاك وحياتي ترضيك. كرسني لأحيا مفروز ليك، أعيش برضاك وحياتي ترضيك. ومهما آلام الغربة تزيد، صبر وثبات أفرح قلبك. وبرنم أغني وبهتف لك. أب وسيد ولا فيش زيك، وبرنم أغني وبهتف لك. أب وسيد ولا فيش زيك، حاسس بيا وأمر بيدك. ده انت خيري ومن عندك، وبرنم أغني وبهتف لك. أب وسيد ولا فيش زيك، وبرنم أغني وبهتف لك. أب وسيد ولا فيش زيك، حاسس بيا وأمر بيدك. ده انت خيري.